درسنا هذا المساء سلسلة بعنوان مدرسة الحياة، وكنت قديما منذ نحو 10 سنوات أردت أن أبتدئ هذا الدرس الذي هو عبارة عن تجارب العلماء والحكماء والخلفاء والوزراء في شتى أمور الحياة المختلفة، والذي نسميه نحن بالتجربة، فإن التجربة من أعون ما يعين العبد على تأمل الأحداث الجارية، وما من حدث مضى إلا والذي يأتي شبيه به مع اختلاف الشخوص، إنما يحتاج المرء إلى تأمل ليدرك العظة والعبرة فيما مضى ليستعين عليه في حياته الحاضرة. وكان علي بن أبي طالب قد لخص هذه المسألة بقوله: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو يوم الجمعة 7 من شهر رمضان 1430 من هجرة خير من واطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المجلس 3 في هذه الخاطرة التي جعلت عنوانها: ويا نفس جدي. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه، هل العيش إلا معه؟ وهل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في يكره لنيل ما يحب، أي في فعل ما يكره الله عز وجل لنيل ما يحب هو. لقد فاته أضعاف ما حصل، أقبل علي يا ذا الذوق. هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. كنا وقفنا في المرة الماضية عند قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أقبل علي يا ذا الذوق، لأن الكلام الذي سيذكره بعد ذلك يحتاج إلى فهم. هل وقع لك أيها المستمع وأنا منهم تعثير في حال أو تخبيط إلا حال مخالفته؟ لو أنك استقرأت كل آيات القرآن ونظرت في أخبار الرسل وجدت أنهم لم يخسف بهم ولم يغرقوا ولم يقع عليهم الضنك إلا في حال المخالفة، فإذا كان الله عز وجل يغفر الذنب العظيم، أيمكن أن يعاقب المرأة إذا جاء بالعبودية كما أمر؟ فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، في المرة الماضية ذكرنا لماذا ختم البخاري كتابه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقلنا إن كل حديث سبق هذا الحديث إنه هو متعلق بالأحكام الشرعية الجزئية أو بأبواب الإيمان والتوحيد، ولذكر الله أكبر من كل هذا. فالذي يترك الذكر عادة يهمل الأمر. أنا لا أتصور أنت أن يكون محبوب لديك ثم تهمل أمره. هذه مسألة لا تطاق بالنسبة للنفس، حتى لو حاولت أن تخالف لا تستطيع. إنما لسان المحب يقول: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. يعني هذا طبعا يقوله أهل الدنيا لبعض، إنما يعني جرت عادة العلماء أن يستلوا مثل هذه المعاني لمعان إيمانية. ولو قيل طأ هذا قالها المحب، إنما قيل له المحب لأنه من أشهر من تكلم في محبة الله تعالى. ولو قيل طأ في النار يعني طع ضع قدم، أنا على استعداد أن أفعل ذلك إذا كان هذا يدنيني من وصالك. لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك، أي لو أني أعلم أني مذكور في الملأ الأعلى لهان علي أن أضع قدمي في النار. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، اللي هم طائفة المحبين، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالإعراض عن الله سبحانه وتعالى هو الشقاء بعينه، وجنة الدنيا أن تذكره صباح مساء، تدخل الجنة قبل أن تدخلها اللي هي جنة الدنيا. ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. ذكر بعض العلماء أن بعض زهاد البصرة أنكر قلبه وشعر بوحشة بينه وبين نفسه، يسمع القرآن لا يؤثر فيه، يسمع الموعظة لا تؤثر فيه، فأنكر حاله فخرج هائما على وجهه وهو يقول: أين قلبي؟ من يدلني على قلبي؟ ثم جلس فرأى هذا المنظر: باب فتح ثم ألقي منه غلام صغير، وأغلق الباب وجعل الغلام يطرق الباب وهو يعتذر ويقول: يا أمي هذه آخر مرة أعصيك، ولا يفتح الباب. فلا زال يستعطف أمه مدة طويلة حتى فتح الباب وأخذته أمه في حضنها وهي تقول له: لا تعصني بعد ذلك. حينما رأى هذا المنظر صرخ وقال: وجدت قلبي، وجدت قلبي، بمعنى أنني لا أبرح بابه، كما أن الغلام لم يبرح الباب ففتحت له أمه. ما هو ده داخل في ضرب المثل. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكل الأمثال التي جاءت في القرآن إنما جاءت لتقريب الفكرة، لذلك الذي لا يفهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه، كما قال عمرو بن مرة رحمه الله فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عند قوله تعالى في هذه الآية: وما وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، لأن المبين لا يبين، إنما يبين المجمل، لأن الإجمال يدخله الإشكال. لفظ المجمل ممكن يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، أنت تسأل نفسك هل هذا المعنى هو المقصود ولا هذا ولا هذا ولا هذا. فالمجمل هو اللي يدخله الإشكال، لكن المبين يدخله الإشكال إزاي؟ فهذا نوع من المثل أخذ منه عبرة، لأنه يشتكي داء أنه لا يجد قلبه. أنا وأنت كم من مرة لم نجد قلوبنا؟ كثيرا. أنا قرأت قوله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قلبي وقلبك من لحم ودم وليس من حجارة الجبل. حجارة الجبل تتفتت إذا نزل القرآن عليها، قلبي وقلبك من لحم ودم، يقرأ القرآن والمرء غافل. فهذا الرجل الزاهد رأى أن علاجه ألا يبرح بابه سبحانه وتعالى مهما اشتد عليك البلاء. اعلم أنه لا توفيق إلا بالله، قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. يبتليك ويصبرك، وإن رضي عنك رضاك، فله الحمد في الأولى والآخرة وفي البدء والختام. يعني ليس هناك شيء لك فضل فيه. قال تعالى: في الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولو أنه لم يتب عليهم لضلوا. فهذا الإيمان الذي يزيد في قلبك تفضل منه سبحانه وتعالى عليك، هذه الصحة التي تتمتع بها تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك، هذا المال الذي رزقته تفضل من الله سبحانه وتعالى عليك، كل هذا ليبتليك فيما آتاك. فإذا معنى الكلام يعني: ولن سنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. إذا كنت إنسان يلبس قميصا طويلا فيعثر فيه، يعني يسقط على وجهه فيه، ده إذا تركت بابكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على باب بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. هذا الكلام ينبغي أن يبين، لأن ظاهره فيه إشكال. الإشكال قوله: سألته بقلبي فقضاها. هذا الكلام مستل من بعض الأحاديث التي لا أصل لها أو ضعيفة، وأخذ منه بعض المتصوفة كلام في منتهى الضلال. قال: سؤالك إياه اتهام له. ليه؟ كأنك عندما تقول: يا رب إني فقير فأغنني، كأنه لا يعلم أنك فقير. ما الذي أحوجك أن تتكلم إلا أنك تعتقد أنه لا يعلم؟ طبعا هذا ضلال مبين كما قلت لكم. ومثله في الأحاديث الباطلة التي تنسب إلى إبراهيم عليه السلام، ويذكرها أهل التفسير الذين لا يعرفون المرويات، يقولون إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. فأنزل الله عز وجل في هذا قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى العبودية حقها لأنه لم يتكل على مخلوق مثله كجبريل عليه السلام. وذكره البغوي في سورة الأنبياء لم في عند قوله تعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أما إليك فلا. ثم قال إبراهيم عليه السلام علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا باطل بطبيعة الحال، لأن إبراهيم عليه السلام في دعائه في آخر سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى آخر الدعوات. ألم يكن الله عز وجل عليما به حال دعائه ذاك؟ فلماذا نطق لسانه بالدعاء؟ وكل الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل باللفظ الصريح الفصيح. فلما قال علمه بحالي يغني عن سؤالي أخذ منه بعض أهل المتصوفة الكلام الذي ذكرته آنفا، أن سؤالك إياه اتهام له. إنما الذي صح كما عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا، حسبنا أي كافينا، والحسب لا يجوز أن يضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله تعالى ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فأشرك الرسول مع الله في الإيتاء وأفرد الله بالحسب. أليس الله بكاف عبده؟ فإنه في الحسب أي الكافي، لا يوجد إنسان أبدا يستطيع أن يكفي إنسانا آخر، مستحيل. وآية ذلك المرض، ملك مطاع خليه ملك الدنيا كلها، كل العالم ده تحت إمرته، وكل شيء طرف بنانه، ومرض ولده فالتمس له الطب فعجزوا جميعا عن علاجه، يبقى هو كفى ولده؟ لا، ما كفاه. المرض مزل، لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا ولا أن يحمل عن أحد شيئا من مرضه. ممكن يبكي، ممكن يعني يحزن، ممكن يكتئب، ممكن ينفق كل ما جمعه في حياته لدفع هذه العلة، ومع ذلك إذا كان المريض يعني بيصرخ من المغص ولا من المرض ولا من الكلام ده أنت بتعيط جنبه وخلاص، ها؟ تبكي بجانبه ولا حول لك ولا قوة، كل ما تستطيع أن تقول له تقول له يا ريتنا، مع أن هذا لا يجوز أيضا. أنك أنت، لأن بعض الناس بيتصور أنه لما يقول الكلام ده، يعني امرأة تقول هذا الكلام لزوجها أو زوج يقول لامرأته أو لابنها أو لابنه، يقول له يا ريتنا اللي فيك يجي فيه. أقول أن هذا لا يجوز شرعا. لحديث جابر في آخر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن تصادف ساعة يستجاب لكم فيها. وفي نفس الوقت اللي عند صاحبنا مش هينتقل، يبقى كل المسألة أنك دعوت على نفسك، إيه المحصلة من الموضوع ده؟ ولا حاجة. إنما إذا كان لابد أن تتكلم ثم تسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يعافيه، هو ده الصحيح أن تفعل هذا. فهذا هو الصحيح، أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله كافيني وهو وكيلي. وكمان الجملة دي تعود الناس أن يقولوها في حال المظلمة، واحد ظلمه مش عارف يقول له حسبي الله ونعم الوكيل، يقول له حسبي عليه. هذا كان فعله صحابي قديما كما في سنن أبي داود، أن رجلين اختصما في مسألة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لأحدهما على الآخر، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز. العجز هنا ليس العدم، ليس عدم القدرة على الفعل، إنما العجز هنا هو الحمق وسوء التصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه لما قال حسبي الله ونعم الوكيل، علمه أنه ينبغي أن تفعل ما أمرت به على الوجه الذي أمرت به، فإن عجزت، أي العجز بقى الذي يعذر المرء به مش الحمق، فقل حسبي الله ونعم الوكيل، أي أنا عجزت فقدت الأسباب الأرضية، فقدت جميع إمكاناتي، حينئذ حسبي الله ونعم الوكيل. لكن الناس تقول حسبي الله ونعم الوكيل عادة في المظالم. ليه هو نعم الوكيل؟ لأنه لا يستطيع أحد من البشر أن يجري في حاجتك مثلك. المحامي إذا ما أكلتوش وبزيادة يضيعها عليك، أو يهمل، أو إيده في المية البرد، هي يعني أنت من بيت أهله عاد بياخد فلوس في مقابل أن يترافع، وقد يهمل القضية كلها. لا يجد في الحاجة إلا صاحبها. ويرحم الله الشافعي الإمام عندما قال ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. ترش الواحد ملكش قيمة عنده وتحاول أنك أنت يعني الكلام ده، لا. أنا وقعت لي واقعة في حكيتها يمكن في حلقة من حلقات قناة الناس، بس كان لها ذيول ما حبيتش أقولها كلها يعني، لكن ربما جاء يعني وقت ذكرها. اصطدمت بالسيارة بتاعتي في سيارة أمامي، ماشيين على سرعة 20 كيلو أو 30 كيلو، شوارع القاهرة زحمة، مسك فرامل فجأة فأنا لبست فيه. طبعا كانت بسيطة لأن 30 كيلو حاجة بسيطة يعني. فالمهم أول ما الرجل نزل كان هو واحد معاه وامرأة في الخلف. المرأة اللي في الخلف أنا حسيت إن قلبها وقف من إيه، من الصدم. فالمهم أول ما نزل قلت له يا أخي أنا مخطئ، أنا غلطان. أصل خلاص مفيش حيلة يعني، ما اللي تضرب من ورا قانون المرور حتى بقولك أنت غلطان، المفروض يكون بينك وبين اللي قدامك 3 متر على الأقل، فتضربه الخلف يبقى أنت غلطان، ما تجحش بقى، لأن لو جات هتنسحب رخصك، كلام زي كده. قلت له غلطان، بس احنا ايه نركن على جنب ونتفاهم. الحين انا نزلت بالسياره لقيت كل السيارات عمالين يعملوا لي كده وبتاع، عارفين، لقيت واحد راكب موتوسيكل اللي هو البطه الايطالي ده مبعجر من ورا ده، اول ما شافني قام راكن على جنب. طبعا الرجل اللي هو انا صدمته لا يعرفني، لان واضح المراه متبرجه وواضح انه ما لهمش في الايه في القصه خالص. فلما ركنت هو ركب قدامي فجالي، فصاحبنا صاحب الموتوسيكل ده قام واخده على جنب، طبعا هو واخده على جنب جنبي وانا بكلم الراجل تاني، بقول له يا اخي ده الشيخ ابو اسحاق تعرفوش؟ هو يحاول يفهم فيه، الراجل ما عندوش فكره خالص، اول مره يشوفني في حياته، فالراجل بيحاول يفهمه فمش عايز يفهم، فتنرفز عليه، ده صاحب الموتوسيكل اللي هو ملوش دعوه بالقضيه اصلا يعني، لا لا لا له دعوه، اتنرفز عليه ومش عارفني، ويحاول يفهمه الراجل الثاني عربيتي الاكسدان باظ والشنطه قبت من ورا وحدوته بقى. فقلت له طيب يا اخي يعني ايه، قدر المساله، شوف انت عايز كام واطلع من المظلمه بتاعتك دي. قال لي ما اعرفش. قلت له انا كمان ما اعرفش. طب تعالى بينا نروح لواحد ايه يفهم في المساله دي، سمكاري ولا حاجه. فالراجل الثاني اللي هو راكب جنبه جه ركب معايا، ليه؟ ممكن اهرب، ها؟ لان العربيه بتاعته كانت 128 والبارومه وكلاها ويعني ماشيه ايه تتساوك هزالا، تمام، وانا راكب عربيه جديده شويه وبتاع، فممكن ازوغ ولا حاجه، فركب التاني كضمان للايه، ضمان للفلوس يعني. خلاص رحنا لواحد سمكري انا اعرفه ملتحي. فالرجل اول ما شافه فكرني هبيعه. ملتحين مع ملتحين يبقى ايه، رحنا في داهيه هيجامله وبتاع الكلام ده. انا قلت له ابراهيم السمكري ده اول ما نزل قلت له يعني اتق الله سبحانه وتعالى وقيم المساله واديله بزياده. فالمهم تداولوا مع بعض ورسوا في الاخر على 200 جنيه. فالراجل قال 200 جنيه شويه. فالسمكري قال له ده الشنطه دي انا لو خبطتها كوع هرجعها لك سليم. هو انت فاكر ده انا سمكري ودي شغلتي؟ ها؟ ده ما تاخدش 20 جنيه. انا طبعا اول ما نزلت قلت لابراهيم على طول، قلت له يا ابراهيم قلت له عايز السياره دي في خلال ربع ساعه ترجع زي ما كانت، عشان الاخوه ممكن يكون عندهم مشوار ولا كما نعطلهمش على المشوار. فالمهم بتداوله 200 جنيه قال له لا. فجالي طبعا الجماعه تلموا الميكانيكيه والسمكريه خلاص وجوم علشان ايه يعني يتداول المساله. فكلهم انكروا كصناعيه ايه 200 جنيه؟ اللي جم بقى مش عارفين القصه 200 جنيه ده كتير جدا. دي البتاع دي ما تاخدش 50 جنيه والرجعها سليم، وبعدين العربيه كلها البرومه وكلها. هو عايز يعمل العربيه على حسك ولا ايه؟ ده واحد عمال يتكلم يعني. قلت له يا جماعه اسكتوا والاخ السمكري هيقدر المساله، المهم مش عايز ايه؟ قلت له طب تاخد 250 يرضيك يعني؟ قاموا الجماعه كلهم فاتحين بقهم، 250 اذا كان 200 كتير. قلت له اسكت انت بقى، خلاص انت ما عادلكش كلام، انت قيمت المساله دي والمساله بينه وبينه يعني. قلت له تاخد 250؟ قال لي شويه. قلت له طيب تاخد 300؟ قال لي اه. قلت دي مديت 300 جنيه. قال لي فقال لي طب انت راضي؟ قال لي يعني انت واضح انك ظالمني يعني، او انت جاي جرت عليا في الموضوع يعني، لانه مش هيقول انت راضي الا اذا كان حاسس انه ايه؟ انه اتك عليا في المساله دي. قلت له ماشي يا عم انا راضي، بس المهم ما بالكش عندي حاجه. واخد بالك؟ فهو سبحان الله صاحبنا اللي هو بالبطه ده عايز يتخانق معاه وعايز يضربه، اول ما 200 جنيه ومش راضي ياخدهم عايز يضربه. خدت على جنب قلت له هو قول لي بقى، هو انا خبطت الموتوسيكل بتاعك؟ طب انت ايه دخل بالموضوع؟ دي قضيه بينه وبينه. قال لي لا ده ظلم، وبعدين هو المفروض يعرف قيمتك، المفروض يعرف قدرك. ها؟ ده انا بقول لك ده الايه؟ ده الشاهد بقى من الحدوته اللي اياها دي. يعني راجل بيحامي عنك، بيحامي عشان محب، لكن المحامي عنك في اي قضيه مش محب. هو يمكن ده شايل لك جميل مثلا، ربما يكون قلت كلمه كان ضالا فاهتدى هداه الله عز وجل بسببي مثلا ولا حاجه، فشايل لك جميل في المساله دي. زي ما اي اخ من الاخوه بيسعى في خدمتي وكده، كما انا اسعى في خدمته. فيعني قد يحمل لي الجميل ان انا علمته يوم من الايام كلمه ولا بتاع الكلام ده، فيقوم ايه يرى ان ده فضل لي عليه والكلام، فيقوم الذي يحركه الحب. لكن المحامي لا يحركه الا المال. تدي له فلوس يشتغل، ويشتغل كمان بلا قلب، وبعدين تطارت رقبتك في الاخر مش مشكله، والله انا اعمل ايه؟ بذلت كل ما في الوس بس خدت اجري. فهو لما الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليه نعم الوكيل؟ زي ما قلت لك لا يستطيع احد ان يسعى في حاجه احد غير صاحب الحاجه. الذي الذي يعني ياتي لك بكامل حاجتك وزياده هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان نعم الوكيل. نعم الوكيل ليه؟ لانه افضل من صاحب الحاجه. انت كصاحب حاجه حريص على حاجتك وقد تجد الكلام ده وقد لا تظهر بها في النهايه. اما الله سبحانه وتعالى فكل العالمين قبضه يده، مش حد يطلع ابدا خارج امره. فهو اذا كلام ابن الجوزي هنا يريد ان يشير الى هذا المعنى. اذا تركت بابه تبارك وتعالى تعثرت بذيلك. وكون الواحد يتعثر بالذيل هذه اشد في الفجيعه من ان يرتطم بحجر. لان هذا ذيله. يعثر في ذيله، يعني تعرف الامثال بتاعتنا بيقول قليل البخت يلاقي الايه؟ العظم في الكرش. طب عمرك لقيت عظم في الكرشه؟ اهو يعني يقول لك قليل البخت يعني يلاقي اللا معقول امامه. هو ده المعنى المثل كده، يلاقي العظم في الكرش. ف المشكلة التي تعرض للإنسان أن ينصرف عن ربه تبارك وتعالى، صرف بقلبه أو ينصرف ببدنه عن ربه تبارك وتعالى، دي أكبر مشكلة. يبقى إذن الحل كما قال موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه مع 70 المنتقين من بني إسرائيل، أسرع الخطى وسبقهم إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تسبق قومك وتأتيني أنت قبلهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. إذن تبقى في أول الطابور، هو ده المطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي بالناس يوما كما في حديث أبي سعيد الخدري، فوجد أقواما يتأخرون، ساعات تلاقي الصف ايه كامل ما عدا فرجه، تدخلوا انتوا الاثنين، اتفضل. لا والله لا انت تفضل، لا اتفضل انت، لا انت اللي تتفضل، المقام ليك. هو ده دي السنه؟ لا، السنه انا لا امكنه لو كان شيخ الاسلام وانا شغال بتاع عرباجي ولا شغال في الفعل قاعد على المزلقان، معلش عشان مش حد يفهم العرباجي ان انا يعني بستهين بيه ولا حاجه، اقصد يعني من انا بقول شيخ الاسلام ها؟ أو أي موظف ولا أي واحد ولا أي بني آدم كده، لو أنا دخلت مع شيخ الإسلام ها؟ أنا هعمل قرعة بينه وبينه. أنا لو دخلت مع أبي بكر الصديق مش هخلي ياخد الفرجة الأولى دي أبدا، أعمل قرعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده ها؟ لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، وفي اللفظ الآخر لاستهموا عليه. ليه؟ لأن الصف الأول له فضيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة يتخلفون عن الصف الأول، قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. ليه؟ لأن الصف الأول ده أول صف وراء الإمام. فلو إحنا مثلناها في الدنيا، الإمام وفد الناس إلى الله، وقد ورد هذا في حديث رواه الدارقطني: الإمام وفدكم إلى ربكم. فلما الوفد يدخل على الملك، من اول ناس هيدخلوا على الملك بعد هذا الرئيس؟ الصف الاول. يبقى انا خليني في الدين وانا عايز ادخل على الملك وانا ليه حاجه. وانت بتلاقي الناس عاده لما يكون واحد له حاجه يجي بجليطه كده في من ورا خالص، يقف في الطابور من قدام. حتى انت بتشوف المساله دي كتير قوي في المطارات، والناس واقفه طوابير على الجوازات، تلاقي واحد كده كده ما بينش يعبر الناس ولا حد في دماغه بتاعه، جاي رايح في منتهى الغزاله واقف كده جنب الصف ها، بينتهز فرصه اول ما ده يقوم واقف قدام، ولا يبالي اطلاقا بين اللي قدامه ده طابور وهيزعل منه والكلام ده. في طابور الجمعي زمان، يعني في طابور الجمعي كنت تشوف السمك الروسي ولا الكلام ده الاقتتال عليه كان شكله ايه؟ ضرب بالنبابيت عشان يبقى ايه. وكان في ناس لما كان في ازمه، وانا شفت الكلام ده وانا في سنه ثانيه سنه وثالث سنه والكلام، الاقي بعد صلاه الفجر الناس واقفين على باب الجمعيه بعد صلاه الفجر. حتى كان في يعني نكته بالمناسبه، بيقول لك واحد كان ماشي وبعدين حس ان الجزمه بتلق في رجله، فببص لها ايه الرباط مفكوك شويه، صادف ان هو واقف قدام الجمعيه الاستهلاكيه. المهم ان هو ايه وطه كده عمال يربط الرباط ويعملوا ايه شنيطي ودن قطه ومش عارف ايه الكلام ده، باللي هي التفنينات اللي كانوا بيعملوها عشان يزينوا الجزمه يعني. المهم بعد ما خلص قام كده وببص وراه، لا 5 6 واقفين، ودي واقف وصادف ان واقف قدام جمعيه استهلاكيه. فقال لي نفسه ايه؟ قال لا جايز يكونوا بيوزعوا حاجه وانا الاول، امشي ليه؟ ها؟ ما هو الاول في الطابور ما كانت عقده بقى، مين بقى اللي يكون رقم واحد واقف قدام الشباك علشان ياخد ال. فعادة الناس إذا كان الإنسان له حاجة أنه يتزاحم، وأنه بيحاول يكون أول الطابور. أمال لما جينا بقى للصلاة كم ده ليه بقيت دلدول بقى؟ ده النقطة. أما ده النقطة أحيانا مش دكتور، ساعات ده النقطة تبقى دلدول. ها؟ طب ليه بقى متأخر كده وجاي في الآخر وعمال تؤثر التاني بالمكان بتاعك المقدم والكلام ده؟ ده ممكن يدل على محبة ولا الكلام ده؟ لا. فيبقى تكون اول الطابور كما أن موسى عليه السلام سبق قومه جميعا وأتى إلى ميقات ربه تبارك وتعالى وعلل ذلك، قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فالانصراف إذن بالقلب، وده أكبر مشكلة، أن ينصرف المرء بقلبه. لينا أو انصرف بقلبه أو كل قلبه كلت جوارحه. طول ما القلب قوي ومقبل الجارحة وراه على طول، لأن يعني كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب هو الملك والجوارح جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده. يبقى إذن هذا القلب هو الذي يحرك هذه الجارحة. القلب ما فيش فيه إرادة للتحريك لا تتحرك. ولذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل لما يتكلم عن القلوب بيبقى له ساعات تكات كده جميلة، يقول: إن قوة القلب توجب زيادة قوة الأعضاء، وإن ضعف القلب يوجب زيادة ضعف الأعضاء. وده كلام حقيقي، يعني قلبك عندك فرحان مسرور الكلام ده تلاقي جسمك خفيف، حتى لو كنت بك عاها ايدك مقطعة رجلك مقطعة الكلام ده تحس ان روحك خفيف كأنك هتطير. وفي يعني بعض اخواننا هنا في في في في هنا في كفر الشيخ، يعني في اول دعوة زي لما جيت سنة 86 87 كان عنده مرض، يعني او دكتور هنا قال له: انت مريض بالقلب. العيادة بتاع الدكتور ده في الدور الاول، فلما قال له: لا انت قلبك فيه الشريان اللي مش عارف التاجي فيه ايه، ولا مش عارف عندك ايه، ولا بوادر زبحة، المهم قال له كلمة عويصة كده، بقول لك العيادة في الدور الارضي، داخل على رجليه طلع مسندينه: وهات يا ابني عربية عشان خاطر نوصله. ده بقول لك ايه، الكلام ده يعني رؤية العين. طبعا خلاص عنده بوادر زبحة وعنده مش عارفية، راح في البيت نام وهو عليه بقى ومش عارفيه، وهات يد عصير وهات بتاعه، والكلام عيان بقى وبالقلب يعني حاجة تخض يعني. المهم ايه، قال لك: لا نروح لأستاذ في طنط. خدوه طبعا مسندينه يتساوكوا هزالا وبتاعه، حطه في البتاع وقفل البتاع وشيل رجله حطها في العربية، كمان رجله مش عارف يشيلها كمان. المهم الدكتور ده كان في الدور الرابع، طبعا اللي شال الحمل كله اصحابنا اللي معاه، شالوا يسندوا من هنا ويسندوا من هنا، واحد من وراه عشان ما يقعش على ظهره على السلم بتاع. دخل الدكتور بقى خد دوره، فقال له، كشف عليه، قال له: مين اللي قال لك ان عندك القلب؟ قال له: فلان. قال له: انت قلبك اجمد منه. هو يقول لي: والله نزلت على السلم جري. لو طالعين الدور الرابع شايلينه ده نزل على السلم يعني. هو كده اللي مريض بالقلب، عنده زبحة، عنده بتاع الكلام ده، حس انه هيموت. وكان في ذلك الزمان الامراض، يعني مرض القلب كان خطير جدا. دلوقتي مرض القلب بقى كده بعد زي ازازة الليل جنب الامراض المتوطنة والهجوم الشرس اللي حصل على ابدان المصريين عندنا من الفشل الكلوي والكبدي والسرطانات والبتاع والكلام، بقت امراض القلب حاجة ايه، حاجة كده يعني من ضمن الامراض، ما عادتش هي القمة يعني. فده لما حصل له اكتئاب والكلام ده، قلبه خلاص لا رجليه عارفة تشيله ولا عارف يحرك ايديه، ومالوش نفس ياكل الكلام ده. ما هو ده نقص في قوة القلب، تجاوز هذا النقص الى الاعضاء نفسها وما عادتش بتأدي مهمتها. لما تكون انت سعيد وفرحان حتى لو كنت مريضة، سعيد وفرحان بتحس ان جسمك خفيف. فهو القلب ده هذه المضغة التي فيها مستودع الأسرار كلها، فيها الإخلاص. هذا القلب ده هو الذي ينبغي أن يهتم المرء به وينظر في سير السلف الصالحين. وأنا دائما أوصي إخواننا أن يقرأوا في سير العلماء، طبعا بدأ من علماء الصحابة وانت نازل. هكتب حياة الصحابة للكندهلوي، كتاب جميل من جهة تبويبه، وأنا أعلم أن صاحبه تعب جدا في جمع مادته وتبويبها، بذل جهدا كبيرا، لكنه لم يكن من أهل الحديث، فحشر كثير من الروايات التي لا تصح في هذا الكتاب. هذا الكتاب لو نقحه طالب علم لكان قد أسدى جميلا للعوام وللخطباء، ليه؟ بوب الكتاب تبويبا جميلا وفعلا تعب حتى جمع المادة العلمية فيه، وأنا أنتقي منه أحيانا، أنتقي منه أحيانا. وطبعا مؤسسة الرسالة هي أفضل الطبعات، لأنها يعني وفرت على، ستوفر على طالب العلم موضع الحديث في المراجع. هو يقول لك أخرجه الحاكم مثلا، أو أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، المحقق بقى يقول لك الحاكم جزء كذا صفحة كذا، دلائل النبوة رقم كذا، على طول هتروح للإيه، لرقم الحديث أو الجزء والصفحة، ويعني هيوفر عليك بعض الجهد. هذا الكتاب وكتاب سير أعلام النبلاء اللي فيه سير العلماء وفيه طائفة من حياة الصحابة، أنا عايزك كل ترجمة تقرأها في هذا الكتاب تبحث عن عما ينفع قلبك. اللي ينفع قلبك في الترجمة مثلا الورع، خلاص اقرأ كل تراجم العلماء وطلع كل ما يختص بالورع عن في ترجمة هذا الإمام. المراقبة، المحاسبة، انت واقع في مشاكل انظر الى العنوان الجانبي في كل ترجمة، محنته، محنة صاحب الترجمة، المشاكل التي وقع فيها وكيف خرج منها مثلا، ده يعينك ايضا على ان تتجاوز المحنة التي تعانيها. وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اخبار القوم احب الي من كثير من الفقه، يعني يقصد بالفقه الفقه الزايد على حاجتك، مش الفقه الذي تحتاج اليه. ابو حنيفة لا يقصد هذا، يقصد ان مثلا انت رجل طالب علم عاد او من العوام، عمال تقرأ بقى في البيوع والمواريث وبتاع والكذا، وانت لا بتبيع ولا بتشتري، انت يعني ما انتش تاجر يعني، ففقه البيوع بالنسبة لك لا يلزمك. لا، انا عندي بقى انك انت تقرأ في حياة الصحابة هذه المعاني افضل ما تقرأ باب البيوع، على اساس انك لا تحتاج اليه، طالما هناك من تسأله خلاص انت لا تحتاج اليه. ولذلك هو الجماعة الذين يربطون انفسهم بالعلماء يتفرغون للعمل أكثر من العالم أحيانا. أنت ليك عالم، كل ما تجد مسألة تروح تسأله، خلاص قال لك حلال حرام، جائز لا يجوز، افعل لا تفعل. إذا ارتقت يعني همتك أو معارفك تقول له كيف أفعل وكيف أنفذ كده، خلاص خدت الفتوى ورحت تشتغل. إنما العالم ربما شغله تحرير المسألة عن العام. أنا دلوقتي مسؤول منكم بعض أسئلة، والمفترض أن قلت لكم المحاضرة الجاية أنا هجاوب، رحت محاضرتي بكرة أو بعد، اللي فيه أسئلة ما أعرفش وجه الحق فيه أسمع بس، خلاص طق في دماغي بقى أحرر وجه الحق في المسألة. هغيب اليومين دول أحرد في الكتب علشان أقول لك جائز أو لا يجوز ودليل المسألة كذا وكذا. يبقى أنا شغلت بهذا، بالبحث عن تحرير وجه الحق في المسألة عن العمل. أنت بقى أخذت يجوز ورحت عشان تشتغل، فأنت كده مستريح، وفي الآخر أنت في أمان. ليه؟ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أم امتثلنا يا رب وذهبنا إلى أهل الذكر فسألنا، يجي أهل الذكر يوم القيامة، أنت لما أفتيته بالمسألة دي كنت تعلم أنها الحق؟ أيوة نعم كنت أعلم أنها الحق، أو تبعت فلانا فيها. فممكن يكون عليه كفل في المسألة أنه لم يحرر وجه الحق، أما العامي فهو مستريح على كل حال. يعني من جميل ما قرأته في المسألة دي إن العالم يسأل هل تحريت وجه الحق في المسألة، ما ذكره الشيخ الإمام النقاد المحدث الكبير الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في كتاب التنكيل، بكتاب التنكيل بذكر ما في تأنيب الكوثرية من الأباطيل، في ترجمة أظن الثوري أو الأوزاعي، واحد من الاثنين دول، أن بعض الحنفية عير سفيان الثوري والأوزاعي بذهاب مذهبيهما، وأن مذهب أبي حنيفة هو الذي بقي، وأن شطر الأمة كما يقول تتعبد مذهب أبي حنيفة. الكلام ده ليه الحنفي ده قاله؟ علشان الثوري والأوزاعي بالذات كانوا يردون على أبي حنيفة، وسفيان الثوري له كلام في أبي حنيفة فظيع، وما أزعم أنه يعني قاله بباطل يعني. المهم، فهذا الحنف المتعصب لأبي حنيفة رحمه الله قال كده، قال له يعني عمال يقول لي أبو حنيفة استتبت أبي حنيفة من الكفر مرتين، ده سفيان الثوري. طب ما يبص لنفسه، ما مذهبه من يوم ما مات مات، ولو كان هذا المذهب فيه خير لبقي كما بقي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري مثلا وكده. فيعني بص لنفسه، والأوزاعي ده كمان يطلع ايه؟ ما مذهبه كمان يوم دفن الأوزاعي دفن مذهبه معه. يبقى يعني أيهما أفضل بقى؟ من بقي مذهبه يتعبد به شطر الأمة، أيمكن أن يبقي الله عز وجل مذهبا باطلا تتعبد الأمة به ولا يظهر للناس أنه باطل؟ ده كلام مين؟ كلام المعترض ده. فالشيخ اليماني رحمة الله عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي قال إيه؟ قال كلاما معناه: أما سقوط مذهبيهما فخيرة اختارها الله عز وجل للإمامين، فإن المجتهد لا يخلو أن يكون اجتهد في المسألة أو قصر فيها، فإذا قصر فيها كان عليه كفل من الوزر، فعاف الله سبحانه وتعالى الإمامين من هذا، وأن هو إذا قصر في مسألة من المسائل لا يسأله ربه تبارك وتعالى لقلة المتبعين له في المسألة. أما في السنة فلهما النصيب الأوفر. وانظر إلى كتب السنن في الصحاح والسنن والمسانيد، تعج بأحاديث سفيان الثوري والأوزاعي وليس لصاحبكم فيها مع حديث واحد. وفعلا ليس لأبي حنيفة رحمه الله ولا حديث، حتى في مسند أحمد لما الإمام أحمد روى عنه حديثا قال فلان ومرضاش يسميه، ما علمنا أنه فلان إلا من عبد الله بن أحمد راوي المسند قال يقصد أبي بفلان أبا حنيفة. فالمقصود يعني أنه أنت مستريح، امتثلت أمر الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وانشغلت بالعمل. قد العالم يشغل ببعض الفروع التي لا ينبني عليها عمل، الذي جعله يفعل ذلك حاجات الناس، يكون عنده علم. كتاب العلماء كان يقرأ كتاب من الجلدة للجلدة زمان يعني، دلوقتي ما عادش حد بيقرأ. فين كتابك يا عم؟ السي دي في جيبي. ده السي دي ده عليه المكتبة الألفية والمكتبة الشاملة. طب هنعمل ايه بالسي دي بتاعك ده؟ ما عادش كمبيوتر، هنعمل ايه بيه؟ سئلت مسألة قدامك اهو، يوم يضرب اي كلمه علشان يلم، زي ما بتوع الدكتوراه والماجستير والكلام ده بيعملوا دلوقتي. كان الطالب زمان بيتعب، وساعات البلطجي منهم كان ياجر واحد طالب علم جيد ويديله قرشين يعمل له الرساله، وده كان بيحصل مع الجماعه اللي جايين من الخارج لمصر، وانا في وقتها افتيت بحرمه ذلك. يجي طالب من بره من دول البترول والكلام ده، لا حواليه مذاكره ولا حواليه ابحاث ولا الكلام، يعني واحد زي حالاتي زي حالاتك كده غلبان يتعثر في اذياله بيكمل عشانهم، نفسه في كتاب ومش عارف يجيبه، فيلاقي واحد بيقول له طيب تعمل لي الرسالة دي مثلا في حدود مثلا 20,000 جنيه. ده اذا كان قوي القلب هيريل، اذا كان ضعيف القلب هيخر صريعا. في ذلك الزمان 20,000 جنيه ده الواحد عينيه بتلمع وقلبه بيلمع وكل حاجة بتلمع فيه لميع. فيقول له خلاص ماشي، الرسالة دي مطلوب ان احنا نقدمها في خلال 3 سنين او 4، خلاص كل شوية هديك ايه مرتب شهري 1,000 جنيه على حسب يقسمها له على حسب الشهر، بحيث ان في الاخر الراجل لقى مصاريفه وقدر يشتري كتاب والكلام ده، وصاحبنا هناك يرتع ويلعب والكلام ده، وفي الاخر اسمه يتحط على ليه؟ بيتحط على الرسالة. ده الكلام ده كان أيام زمان، ويأخذ صاحبنا الرسالة ويقعد يذاكرها. وأنا أعرف بعض الناس الذين أخذوا الدكتوراه هنا كان يروح للأستاذ المناقش يديله مفتاح عربية، عربية على الزيرو خلاص جديدة نوفي، يديله مفتاح يقول معلش المفتاح ده هدية مش قد المقام، عربية مرسيدس بنز مش قد المقام مثلا، وياخدها الأستاذ وخلاص قصة معروفة، يقول له أنا هسألك في دي وأسألك في دي وأسألك في دي. وساعات تلاقي المناقش يفقع مرارتك أنت كرجل مشاهد للمسألة، يا ابني أنت فتحت القوس ما قفلتوش ليه؟ ها؟ دلوقتي المفروض تحط هنا فصلة منقوطة، حطيت فصلة من غير نقطة، راحت فين النقطة؟ عند العريس يا بيه، مش العريس اللي بياخد النقطة؟ ها؟ وتلاقي خيابات كده وها؟ ولازم برضه لزوم إنه يشد عليه يقول له أنت لازم تعمل كذا وكذا وكذا، صححها في الرسالة. حاضر هصححها في الرسالة. وفي الآخر ياخد الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى بامتياز والتداول والطباعة بين الجامعات والكلام ده. ده الكلام ده رضي الله عنه، كلام البلطجة ده رضي الله عنه. دلوقتي ما عادش القصة كده، قصة دلوقتي السي دي وتدخل على البتاعة وتسرق أبحاث العالمين في الكون كله وتيجي تعمله وتخليه وتسويه، ما هي إلا شوية وتحضر المسألة. بعد ما يحضر الرسالة تيجي تسأله عن حرف فيها لا يعرف شيئا. عشان كده أنا قلت إن السي ديات والكمبيوتر هذا أوان ذهاب العلم، مش أوان حفظ العلم زي بعض الناس متصورين. لا، حفظ العلم لما كنا بنقرأ من الجلدة للجلدة، تقرأ الكتاب كله برغم أنك لا تحتاج إليه الآن، بقرأ من الجلدة للجلدة وما أعرفش أقرأ إلا في الكتاب، والعلم لا يكون إلا بالكتاب. إنما تجيب السي دي والكلام ده وتقعد تقرأ والكلام ده، الكتاب مش عندك تقوم تاخد اللي أنت عايزه وتسيب بقية الكتاب. أنت المسألة اللي أنت فيها ستحررها فعلا، ممكن تحررها إذا كان لك عقل جيد ودراسة متينة والكلام ده، لكن في الآخر ستبقى مقصورا على المسألة التي حررتها. أما بقية المسائل التي تخدم هذه المسألة في كل أسف هذا غير موجود. فأنا عايز أقول يعني تتم لهذا الأمر، أن المرأة إذا كان بصحبة العالم استراح، لكن المجهود الذي ينبغي أن يبذله أن ينظر من هو العالم الذي يتبعه، هو ده الجهد للعام سيبذله. لأن ليس كل إنسان تكلم في العلم عالما، وليس كل من تزي بزي أهل العلم يكون عالما. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ المقلد أو العامي مقلد في كل شيء إلا في اتباعه، إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. فالمفترض يبقى عندك 3-4 علماء كده بالمراتب، ده رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4. وتعرف العالم إذا استفاضت شهرته وكثر الثناء عليه من أهل الفضل وليس من العوام. ها؟ من أهل الفضل، من أهل العلم. لما تسأل أهل العلم من أسأل، يقول لك اسأل فلان وفلان وفلان، تروح لواحد من أهل العلم تاني من أسأل، يقول لك فلان وفلان وفلان. تعمل عملية إيه؟ إدخال بقى، تشوف أفضل من مدحه أهل العلم، يبقى هو ده العالم. خلاص ترتبهم، إذا لم تجد هذا يبقى الثاني، لم تجد الثاني يبقى الثالث، لم تجد الثالث يبقى الرابع. تعمل لنفسك إيه؟ اختيارات. إذا اتفقوا على شيء يبقى لابد أن تعمل به، إذا اختلفوا تنظر إلى الأفضل فالأفضل. الأولاني وافق مين؟ وافق الثاني ولا وافق الثالث ولا وافق الرابع؟ طب عددهم 3-1 ولا 2-2؟ إذا كانوا 2 قالوا حرام و2 قالوا حلال، أنت ما موقفك أنت؟ ستنظر إلى حجم الذي قال حرام، ممكن يكون هما الاثنين كحجم يعني أقوى من الاثنين اللي قالوا حلال. أهو ده كله نوع من التحري بقصد أن تصل إلى وجه الحق في المسألة. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.